بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في بلاد تسمى بلاد البلقان، ألبانيا، كوسوفا، التي نتجول فيها ونصور بها ونجلس مع أهلها ونقرأ عن قصصها وأخبارها وتاريخها. هذه البلاد فتحها الفاتحون الإسلاميون ونشرت فيها المساجد، أكثر من 1000 إلى 1500 مسجد بني من أموال المسلمين. للأسف جاءت الشيوعية الحمراء في حقدها على البشر، لا أقول على الأديان فقط بل على البشر عموما، جاءت إلى هذه البلاد كغيرها وهدمت كل ما يمت للإسلام بصلح. الشيوعية عندما جاءت ما تركت مسجدا ولا مصحفا بل ولا من يتظاهر بالإسلام إلا وقتلته. أكبر جريمة كانت عندها كلمة الله، كانت تعتبر الدين أفيون الشعوب، حاربت كل دين على هذه الأرض، ما تركت دينا، سفكت دماء، حرقت كتب، كل كتاب ليس فقط القرآن، أي كتاب باللغة العربية كانت تحرقه حرقا، وكانت تسجن من يعني يقبض عنده شيء يمت للإسلام أو الدين بصلح. هكذا فعلت الشيوعية لعشرات السنين في هذه البلاد، قتلت، سفكت، سجنت، دمرت، هدمت، ظنت بعقلها القاصر وبغبائها وغباء من أسسوا هذه يعني هذا المذهب وهذا الفكر، ظنوا أنهم بهذا سيطفئون نور الله عز وجل. سنجلس مع أشخاص ممن عاصر هذه الشيوعية سواء كانوا أطفالا أو كبارا، سنجلس معهم نسمع شهاداتهم، ليس مني بل منهم، كيف عانوا. الأغرب من هذا كله كيف صبروا وكيف حافظوا على دينهم. اليوم ألبانيا 75% مسلمين، شلون كان يظن الشيوعيون أنهم ما أبقوا مسلما على وجه هذه الأرض؟ لا زال المسلمون مسلمين ولا زالوا متمسكين بدينهم ولا زالوا يفتخرون بشهادتهم. كيف حصل هذا وكيف صبر الناس؟ والله ستعرف قول الله حقيقة، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. خذ من التاريخ عبرة. معنا أيضا شاهد من الشهود الذين عاشوا زمن الشيوعية التي بطشت في هذه البلاد وغيرها، الأخ سمير، حياك الله معنا. أهلا وسهلا بك. الله يبارك فيك. طبعا الأخ سمير هو يتكلم اللغة العربية بصعوبة، سوف يحاول أن يوصل لنا الصورة التي كانت موجودة. أخ سمير، أيام الشيوعية ماذا تذكر منها؟ أنا كنت أعيش هناك في أيام الشيوعية، حتى في كان عمري 15 سنة. نعم. وأذكر كل شيء سيء وكل شيء ليس موجود، وحرية ليس موجودة، والدين مش موجود، وكل شيء ممنوع. كيف الدين غير موجود؟ يعني ما كنتم تصلون، ما كنتم تصومون، ما كنتم، ما كنا نستطيع حتى أن كل الله موجود، يعني ممنوع هذا في كل شيء، وكل أديان مغلقة. حتى شيء. كلمة الله ما يسمح لكم فيها؟ حتى كلمة الله ما يسمح. يقولون الناس يأتين من أجدادنا الكدر، القردة أجدادنا، ولا في خالق ولا في إله ولا في، ولا ممنوع أن تقول. نحصي في عقلنا يجود أن واحد خلقنا، ولكن الممنوع تقول تشعر بذلك من شوية. طيب كان أهلك أجدادك أباؤكم كانوا يصلون بعضهم صح؟ لا، أبي كانوا يصلون ويصلي وجدتي ويصومون في أيام قبل شوية، وعندما أمني هذا منع الدين كانوا يصومون سرا، ولكن يأتون في شغل يقولون له بسيجار تفضل تشربوا سيجار، يجبرون يدخن، يجبرون على التدخين وتشربوا قهوة كذا. إذا ما تستطيعهم ممكن يعاقبوا في السجن أو يضربوا، يقتل رأسهم. وقتلوا يعني كثيرين. كثيرين من أجل هذا ذهب في السجن وقتلوا، وعائلتهم كلهم ذهب في منطقة بعيدة في الجبل. بعضهم هاجر، بعضهم ترك البلاد. لا يواكبون في منطقة ليس لهم دكاكين ولا عمل، يعني يجلون في قرية بعيدة وممنوع تعمل لهؤلاء مجموعة. يعني هذه عقوبة لهم، عقوبة لهم. التجارة كان يسمحون لكم بالبيع والشراء والتجارة؟ لا لا، ما كل شيء ما كان شيء خاصة، حتى بيوت الحكومية، تريد حكومية خذ يأخذك، ما كان شيء يملك شيء ولا السيارة ولا أي شيء. السيارة إلا من كان أحسن شيء كان دراجة له. أها. من كان دراجة زي كان الليموزينة. يعني هذا أحسن واحد. أحسن واحد. في شوية. حتى في نحن نفرا يعني في عيد رأس السنة كان نقول بس هذا، نقول التفاح وبرتقال بس، ممكن كيلتين يأخذ عائلة، واللحم هذا ممكن يكون له ميت هذا. نأخذ بس في الرأس السنة مرة. إيش كنتم تأكلون إذن أيام العادية؟ خبزا ولا شيء. لا حول ولا قوة. خبزا وفاصوليا. مع أن الأرض فيها خير، فيها زراعة، فيها زراعة يطلع برا البانيا. لهم هم. لهم الشعب يعني. إذا كانوا يستعبدون الناس عبادة. نحن نعيش في وسط الزيتون، شجرة زيتون. وما نأكله، ما نأخذه. لو نشتري بوزن بكمية صغيرة. أنتم كم نفر في البيت؟ من 6 نفر متأخذون بس 5 كيلو. وأنتم اللي تزرعون و... نحن نأخذه من هذا يعني كان عقاب، لأن منع دين لهذا الشيء يعني جاء عقاب بعد ذلك. والعياذ بالله، ما يعتبرون البشر بشر؟ لا مرة. أخ سمير، أنا أسأل الله يعني لا يعيد عليكم هذه الأيام. الحمد لله ذهبت ولن تأتي، لأن الشيوعية انتهت بفضل الله عز وجل في الأرض. وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الدين. أشكرك جزيلا على اللقاء هذا. وأنا أشكرك، والحمد لله الذي جاء وحريته. نعرف الله، نعرف معنى من خلقنا، ونعرف نعمة الله في هذا الشيء. نعم أسأل الله. لقد نشوف هذا النعمة. نعم أشكرك شكر جزيلا. شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي أمورا، منها طاعته صلى الله عليه وآله وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. معنا الأخ أبو محمد، الأخ قراب، أحد الذين عانوا من الألبانيين، الذين عانوا من الشيوعية، عائلته كلها، جدة وإخوانه وأهله كلهم قد عانوا من الشيوعية وتعذيب الشيوعية وأذى الشيوعية. حياك الله معنا قراب. الله يحييك. أبيك تذكر لنا بعض المظاهر الإيذاء الجسدي أو النفسي الذي كنتم تتعرضون له أيام الشيوعية. حقيقة الموضوع في الزمان الشيوعي كان وقت صعب جدا بنسبة لعائلتنا، لسبب وحيد كان سبب الدين. لأن عائلتي كان عددهم تقريبا 72 شخصا في العائلة، وهم كان ما شاء الله يعني متدين في الدين، وكان يحب الدين. من كان أكثر شخص متدين عندكم في العائلة؟ جدنا. وبعد دخل الشيوعيين أخذوا في السجنوا، ومن الضرب ومن العذاب. كان كبير بالسن؟ كان كبير في سن حوالي 77 سنة هنا أخذوا، ومن الضرب ومن الـ من الـ من العذاب ضده عليه، حتى الـ الـ الـ الملابس هنا كان يرجعوا من السجن كان كله بالدم. ولكل هذا الشيء كان لسبب الدين، لأنه هو مؤمن، وهو كان يعلم للأولاد، وهو معه 6 الأولاد، واحد منهم يعني أبي، كان يعلم الدين. ولهذا الشيء سجنه وهو مات رحمه الله في سجن. توفي داخل السجن. توفي في سجن. رحمه الله. وبعدين حتى الأهل بتاعنا كانوا مسلمين من الشيوعيين، من من من من حاجات مختلفة كانوا يعملون ضد عائلتنا. سمعتم عن تعذيب كان يحصل من قبل الشيوعيين للناس؟ كثير وأنواع مختلفة، مثل خرجوهم من البيوت وتركوه في الجبال. تركوه في أماكن مختلفة حتى هم يموت من الجوع ومن العطش ومن المرض ومن مختلفة، وبعض منهم أخذوا وقتلوا في نفس الوقت في أمور مختلفة. كان يتركوا بدون أكل، كان يمنعون من الدراسة، يجوعونهم حتى الموت، حتى الموت مهما يكون، لسبب الوحيد سبب الدين. كانوا يريدون كان الناس تصلي، الناس كانت تصلي وتصوم طبعا الدين ما كان يمنعه بهذا الدرجة كما هم كانوا يريدون، لأن المؤمن كان يجد الوقت ويجد المكان حتى يعبد الله سبحانه وتعالى. يعني الناس مع هذا ثبتت على دينها طبعا بالقوة شديدة. بكل هذا هم كانوا يصومون وكان يصلون. كيف كانوا يصلون؟ هذا الصلاة منهم كان يصلوا في غرف ملان، يعني كان يستر النوافذ والأبواب. يعني غرف بغير شبابيك، بغير نوافذ. بغير نوافذ نعم، ويدخلون فيه ويصلي. بس كل واحد كان يصلي، ما كان يعرف أحد لأنه هو يصلي أم لا. يعني الممنوع. طيب الفجر ما كنت تقومون الفجر؟ يشوفونكم المصابيح تتولع الفجر والناس راح يعرفون أنكم تقومون الفجر. لا أبدا ما كان يعرفون، لأن حتى هنا كان يستيقظ من النوم حتى لرمضان، شهر رمضان هنا يستيقظ من النوم. كيف تتسحرون وكيف تفتف؟ ما كان يشيل ولا ضوء من الخارج، لأن لو الناس يشوفون بالليل، لأن في النافذة في ضوء في هذا البيت، لو اكتشفوا أن هؤلاء يقومون للفجر خلاص قتل على طول، سجن وقتل. يعني يأتي من الـ أكبر واحد من العائلة حتى أصغر واحد من العائلة يدمر البيت، يخرجون من البيت ويعملون كل والصيام كيف كنتم إذا تصومون؟ الصيام كان يأتي في في في في الشهر في شهر رمضان، هم الذين كانوا يعرفون، لأن هذا الشهر رمضان كان يبدأ بالصيام. سبحان الله، هم الشيوعيين وهم أيضا كانوا يعرفون لي هذا شهر رمضان. ماذا كانوا يفعلون؟ دائما كان يذهبون عند هؤلاء الناس، عائلتنا المؤمن، كان يذهبون ويشوفون هل هم يقوم للسحور، هل هم يأكلون ويشربون في الحارج مع الناس مع الآخرين. وكان يذهبون بالماء، خذ الماء ويشرب حتى هل يعرف هل هو يصوم. يجبرون على الشرب، يجبرونهم يشرب الماء. اذكر لي بعض الحوادث المؤلمة اللي ما ممكن تنساها، اللي سمعت من أبيك أو قيل لك في ذلك اليوم أنت صغير سن. مرة من المرات جاء الشيوعيين حول البيت حتى يرون، لأن هل هم يقومون للسهور أم لا. سبحان الله، حول البيت في كلاب كبير، وكان يمنعون الناس يدخلون أمام البيت حتى يشوفون ويسمعون هل هم يقومون للسهور أم لا. بل بكل هذا أخبرنا بعد سقوط الشيوعي، أخبرنا لأن نحن جينا في هذا الوقت وجينا لهذا الشيء، يفعل لكم هذا الشيء حتى نرى هل أنتم تقومون بهذا الشيء أم لا، عشان بعدين يأتي الضرب ويأتي كل المصيبة. أبو محمد، طاردوكم في الصلاة، في الصيام، في حتى الحج، أظن ما كان أحد يقدر يروح الحج. للحج ولا لا أبدا لا يذكر حتى لا يذكر حج. يعني لا يذكر. طيب لو اكتشفوا عند واحد مصحف ولا صفحة من القرآن ولا إيش كان يسوون فيه؟ سبحان الله، في دخل في عائلتنا و حرجوا كل الأوراق مكتوبة بالعربي موجودة في هذا، قالوا لازم تخرجوا من البيت وتشيلون بالنار أو تحرقونها أو تضربون بالأرجلكم، وهذا كل هذا كان المصاحف. عمي رحمه الله ما كان يريد أن يحرق المصحف، ماذا فعل؟ هو أخذ بعض الكتب، قار مصاحف مكتوب باللغة العربية. الناس الشيوعيين ما كانوا يعرفون هل هذا القرآن وهذا شيء آخر، هم كانوا يعرفون لأن هذا المصاحف يظنونها مصاحف وهي كتب عادية، وهي كتب عادية. اي نعم. وقالوا تعالوا كل مجموعة هنا وترون بأنفسهم، لأن أنا ما عندي مصاحف في البيت. حقيقة المصاحف كان في البيت، أخذ في الجمع المصاحف وأخذ كتب عربية عادية وأشعل النار فيها، حتى يظنون أنهم أحرق حتى المصاحف. حتى هم قالوا الآن ما فيش مصاحف في هذا المكان. سمعت يا قراب أنك كنت في زمن الشيوعية وأنت طفل صغير تحفظ القرآن بفضل من الله. طيب، قصة حفظك للقرآن في زمن الشيوعية وزمن النار والحديد والقتل وسفك الدماء. ومع هذا عمك رحمه الله وأنت وابن عمك أظن لكم قصة عجيبة كيف كنتم تحفظون القرآن. ما رأيك أن نذهب إلى هذا المكان حتى نرى؟ وعندك مصحف أظن القديم نفسه. نعم خلينا نشوف هذا المصحف القديم ونشوف هذا المكان حتى يسمع المشاهدون كيف كنتم في ذلك الوقت تحفظون القرآن وكيف الناس اليوم بهذه السهولة وهذه المدارس وهذه المساجد يتساهلون في حفظ القرآن. تفضل شيخ. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله: رأيت من البلاء أن الإنسان يدعو بالدعاء ثم لا يستجاب له، فتطول المدة ولا يرى أي استجابة، فعلمت أن هذا من البلاء الذي لا بد له من صبر. واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قراب تدري الإجرام الشيوعي هذا اللي كان موجود في ألبانيا، شلون انتقل الدين إليكم؟ حقيقة كما قلت لك، الصعوبة التي كان في للدين بالذات في عائلتنا، عائلة دينية، عمي رحمه الله قبل سنين قال: أنا أخاف أموت، بس أنا أريد أخبر لكم لشيء بس تكون في سر، كان لي ولابن عمي. كنتم كم عمركم؟ حوالي 13-14 سنة. أنت وابن عمك، عمك جاء وقال: أريد أن أخبركم أمر. نعم. لا تخبر أحد. سر. نعم. سر، أنا أريد أعلمكم شيء. طيب. حقيقة هذا كان شيء خطير جدا بالنسبة له وبالنسبة لنا، لأن أي أحد يعرفون، لأن نحن نتعلم حروف اللغة العربية، حروف القرآن بالذات، حروف الدينية، كان يذبحنا، كان يقتلنا. يعني السر اللي كان يريد أن يكون بينكم وبينه يعلمكم اللغة العربية ثم القرآن. القرآن، الحروف، الحروف القرآن، هذا هو اللي كان الهدف الأهم. حتى قال: أنا خاف أموت ويقف الدين. الله. أنا أريد أعلمكم شيء حتى الدين يستمر، حتى لو أنا أموت الدين يستمر. واختار الصغار عشان يحملون هذا القرآن لمن بعدهم. نعم. وكان بالنسبة لنا كان شيء عظيم وشيء خطير جدا، لأن هذا كان أمان. طيب كيف بالسر علمكم القرآن؟ دائما هو كان في الغرفة مثل هذا المكان، كان يدال مصحف لكي لا يرانا أحد، وفوق فوق النافذة هذا كان يداه سورة من سورة النهوجة، من سورة الرئيس الشيوعي. يعني شيء داخل الحائط وعليه لوحة سورة الرئيس الشيوعي، الرئيس عشان الشيوعي. لا أحد يشيلها، لا أحد يشيلها، يعني هذا كان يعني بالنسبة لهم رب، يعني استغفر الله العظيم. ولهذا شيء وقف المصاحف من ورائها، من ورائي هذا كان المصاحف. نعم. كما هذا مصحف من المصاحف اللي احتفظ فيها عمك؟ هذا المصحف الذي أنا بدأت الحروف القرآن نتعلم أول مرة. ما شاء الله. في حياتي. ما شاء الله. وبدأنا نتعلم 3 مرات أسبوعي، كل الوقت بعد المغرب. وين يعلمكم؟ في غرفة صغيرة. ما كان يعرف أحد، كان يعرف أبي رحمه الله. لا، تحت الـ تحت الـ تحت البيت في غرفة صغيرة مثل سرداب. مثل أيوة، مثل سرداب. ما كان يعرف أحد، إلا كان يعرف أبي رحمه الله وجد وعمي فقط. أمك ما كانت تعلم؟ أمي ما كان يعرفها. وزوجة عمك؟ ولا زوجة عمي. عجيب. انتوا صغار ولا احد يدري، ولا احد يدري. سبحان الله. يعني هذا الدليل، حب الدين. يعني سبحان الله تبارك وتعالى اعطانا لنا القوه حتى لم نجبر احد. ولا في المدرسة ولا في الطريق ولا عند البيت ولا ثلاث شيء. أيام تنزلون في الغرفة وتتعلمون بعد المغرب تتعلمون القرآن. نتعلم القرآن الله. بدأنا في الحروف اللغة العربية من أليف باء تاء ثاء جيم خاء دال ظاء حتى في النهاية وبعدين داركة ورزعة رزقة ما كان نعرف المعنى بس كنا نتعلم هكذا حتى وبدأ يقرئكم القرآن. بدأنا نقرأ القرآن الله أكبر. بدأنا نقرأ القرآن وبفضل الله يعني من هذا الوقت أنا بدأت القرآن وبدأت الدراسة وبفضل من الله عز وجل بهب الشديد من أبويا ومن عمي يعني نحن الآن نستمر من الأئمة المساجد والآن عندنا الطلاب للمسجد نعلمهم الدين ونعلم القرآن. هذا القرآن اللي كنتوا تحفظون فيه صح؟ أيوة نعم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. شوف رب العالمين حفظه في المصاحف وحفظه في صدوركم. ما كنت تخاف؟ طبعا نعم. وأنت تنزل في طبعا نعم. لو عرفوا فيك قتلوك أنت. طبعا نعم. أنا الآن أشعر بنفسي يعني حاجة شديدة جدا. لأن كيف كنا نفعل هذا؟ لو ما كان الكلام هو كلام عمي أنا أموت وأريد أترك لكم الدين هذا بالنسبة لنا كان شيء عظيم جدا. وكنا نرى ماذا سيترك لنا؟ إيش هذا؟ الله أكبر. إيش هذا؟ حتى نحن كنا مفاجئ عن ماذا يعلمنا هنا بدأنا هذا بالنسبة لنا حتى ما كنا نعرف المعنى كنا فرحانين جدا جدا جدا. أخ قراب هذه الكتيبات إيش هي؟ أول دفتر الذي أنا بدأته أكتب الحروف اللغة العربية والكلام باللغة العربية من تلك السنين الأيام طبعا من الأيام الشيوعية من البداية في هذا المكان السر كنا نكتب ونتعلم وبعدين ترجمت بعض الكلمات نطق جد ورد كبد ثقيل كلها كلمات ما شاء الله الصين اليابان الهند هذه كلها أيوة أنت نعم بخط يدك نعم هذه نعم كله بخط يدي يعني. الله كنت تتعلم اللغة العربية لأجل القرآن لأجل القرآن مع أنكم تواجهون الموت إنسان يتعلم القرآن وقد يموت من أجل هذا وأنت صغير سن أيوة وابن عمك ومع هذا ثبتكم الله أيوة الله أنا أظن هذا نور الإيمان الله ينزل وربطنا على قلوبهم أنا حقيقة أنا أريد أن أدعو الله سبحانه وتعالى لعمي وليبي لأنهم كان في الوقت خطير جدا وفي النهاية تعلم لنا الكل هذا يعني رزق من الله ناتي اليوم لأنهم كانوا يتمنون هذا الوقت يقرأ القرآن يصلي يصوم وهم تكون يعني راحة يعني يأخذون راحتهم يعني حقيقة أنا عدو لهم يعني تكون في الجنة فردوس إن شاء الله آمين آمين وما أراده عمك تحقق اليوم يا رب يعني عمك واجه الموت وحفظ الدين وقال أنا ما أريد أن أموت إلا ويحمل الدين عني شخص وكان يتعرض هو وأسرته كلهم للموت كلهم الآن عمك لو كان حيا لرآك تتكلم بهذا أمام الملايين والناس تشاهد هذا الأمر وتنقل ثباته وحرصه يعني تذكروني بدار الأرقم ابن أبي الأرقم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة أي الله يجلسون في السر يتعلمون نعم ويواجهون الموت نعم أنتم واجهتم نعم هذا الأمر هذا الشيء ونتمنى أن تكون كل القراءتنا والعلمنا والكل الكلمة والحفظ والحرف من القرآن إن شاء الله تكون حسنة لهم إن شاء الله بإذن الله ليس فقط أنتم حتى من علمتمهم حتى الآن الناس الذين يستمعون إلينا ويستفيدون من هذه الحلقة كله بإذن الله في ميزان عمك رحمه الله يا الناس اليوم يمكن القرآن بالنسبة لهم أسهل ما يكون في المسجد حلقة في المدرسة حلقة في البيت حلقة ومع كل هذا مكان. بعضهم يتساهل وكنتم تواجهون الموت لكن بفضل الله صبرتم أخ قراب أنا طبعا سعيد جدا بلقائك في هذه المقابلة وانت عيشتنا زمن قديم ما ودك تقول تختم اللقاء هذا بأي شيء عندك شيء تقوله في ختام هذا اللقاء أنا أريد أقول يعني أي أحد عنده حرية القرآن وحرية الدين يا ليت يعني يستخدمها في الحياة لأنه والله العظيم حاجة غالية جدا نعم. ونتمنى أن نكون من الصالحين ونتمنى أن نكون من أصحاب الجنة إن شاء الله وخيركم من تعلم القرآن وعلمه أسأل الله أن يجعلنا من خير الناس. أشكرك شكر جزيل. الله يكرمك. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. بارك الله فيك. سلام. بعد الخشوع أقامها يبغي بها طيب الحياة. زكى بها نفسا شغوفا للعبادة ساعيا تبغي سبيل ربها وبلهفة تتبع خطاه. وهناك طفل ينهل خلقا جميلا ويرتوي يخطو خطى نحو العلا يتبع أباه في خطاه. فالنقش في صدر الطفولة شابه نقش الحجر لا يختفي أو ينتهي حتى لو الرمل طوى. وتعود بالشيخ السنون إلى أبيه وبيته متذكرا حرص الولي عليه أيام صبا. من سنة نبوية تشفي الصدور وترتقي بالنفس دوما للعلا في طاعة الله ورضا في طاعة الله ورضا. لكن شرا قد بدا في الأفق يجتاح الأمان كالريح تقتلع الحياة كالموت يأتي بالأجل. أين المفر يا إخوتي؟ حولي تلال من دمار ساد الفساد بأرضنا كالعود أجت فيه نار. كل المساجد دمرت في بلدتي أو في الديار لم تبق دار سالما من شرهم أو شبه دار. حتى السلاسل والغلت بيت الإله آهٍ وعار آهٍ وعار. السجن أصبح دارنا نقضي به كل النهار والليل فيه سراجنا ندعو بخوف وافتقار. رعاك الله يا أبي في لحدك بين القبور وسقيت ماء صافيا من جنة الرب الغفور. أنت الذي علمتني خط الصواب على السطور وإقامة الدين الذي في فيه النجاة من الشرور. لو كنت حيا يا أبي لرأيت ما نشر الصور، فالدين عاد بقوة ومحت لوث والنفور. نور الإله هو الذي ساد على مر العصور، من تسجد الجباه له وتحيي ذكراه الصدور. نور الإله هو الذي ساد على مر العصور، من تسجد الجباه له وتحيي ذكراه الصدور.